لأنه غير مسمر وغير موجود في العمارة والبيع وقع على العمارة وهذا ليس بمتصل منها ولا في حكم المتصل بها. والقضية المدفونة كذلك تتبعه واشترط الدفن لأنه كالتسمير في الأرفف. نعم. دون ما هو موضع فيها من كنز وحجر. يقول رحمه الله دون استثناء أي لا يشمل البيع ما كان مودعا في المبيع أي محفوظا فيه. وتودع الأشياء في المبيعات مثلا إذا كانت عمارة تضع لك غرفة في داخل العمارة أشبه بالمخزن هذا مودع، فما وضع في هذه الغرفة مما لك من حوائجك الخاصة والأشياء التي من مصالحك تريد أن ترتفق بها فإنها ملك لك أنت البائع، وليس من حقه أن يقول اشتريت العمارة كلها بما فيها فإنه ليس من حقه. وعلى هذا ما أودع في المبيع ليس بتابع للمبيع وإنما يكون البيع على ظاهره، والمودع يكون ملكا لصاحبه الذي أودعه دون المودع فيها. نعم. الودع أصله الترك، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك يعني ما تركك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لينتهين أقوام عن وجههم الجمعة يعني تركهم الصلاة صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين صلى الله عليه وسلم. والآن فالودع الترك، وسميت الوديعة وديعة لأن صاحبها يتركها عند من استودعه إياها. نعم. دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. من بيانية، دون ما هو مودع فيها من بيانية، كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب بيانية، وقوله دون ما هو مودع فيها من كنز أي من أمثلة ما يودع فيها الكنز. ومن أمثلة الكنز الكنز كرجل أخذ دنانير الذهب في القديم، كان الناس يخافون على أمواله وليس هناك أماكن يحفظون فيها الأموال، فربما وضع الذهب في صرة ونحوها واحتفر لها في الدار ثم دفنها، هذا كنز يعني كأنه يكتنز لنفسه إلى الحاجة، هذا كنز أو حكم كنز. كذلك في زماننا اختلفت الصورة، فهناك مكنوز في زماننا مثل الخزائن، فلو أن رجلا عنده خزنة أو في هذا الخزنة مثلا 100,000 أو فيها حلي أو فيها ذهب أو فيها جواهر، يضع في هذا الخزنة أمواله، فباع العمارة ثم جاء الخزنة يريد أن يفتحها قال له لا حسبك هذه العمارة بعت إياها بما فيها فالكنز لي ليس من حقه، قال له بعتك العمارة ولم أبعك كنوزا لأن هذا كنز من كلي، فهذا معنى قولي من كنز أي ما كان مكتنزا في العمارة محفوظا فيها مودعا فيها فهذا من كل بائعها ليس من حق المشتري أن يطالبه. ومنفصل منها كحبل، ومنفصل منها كحبل كحبل الدلو، كانوا في القديم يحفرون الآبار في البيوت حتى يستقون منها ويرتفقون، فالحبل يحتاجه من أجل أن يستقي منها الماء، وربما كان الحبل موجودا في المخزن يضع حبال في المخزن، لكن الحبل إذا كان موجودا في الدار لاستسقاء لدمها فهذا لا يعتبر تابعا للبئر، إنما باعه البئر والبئر تابعة للرقبة، وهذا الحبل ليس بمسمر ولا بمتصل اتصال، وهكذا الدل الذي يغرف به فإنه لا يعتبر تابعا للمدينة. نعم. ودلو وبكرة، وبكرة هكذا البكرة التي يجري على الحبل. نعم. وقفل، وقفل للبئر، القفل واحد الأقفال، وكانوا في القديم يضعون الأقفال على الأبواب يقفلون بها، فالباب له قفل يضعه البائع على داره ثم لما باع الدار جاء وأخذ أقفالها، فهل من حقه ذلك؟ نقول نعم، لأن القفل ليس بمتصل بالمبيع، من حقه أن يأخذ الأقفال، لكن في زماننا هذا الأقفال المتصلة اللي هي الكواليم، فالكوالين المتصلة الأقفال التي من الكوالين المتصلة ليس الحق أن يأخذها، لكن الأقفال المنفصلة التي تعلق، الأقفال التي تعلق القديمة ونحن الباب التي تعلق فهذه تعتبر ملكا للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. نعم. وقرشه،

فهذا هو التأبيب. إذن عندنا مراحل للنخلة: الكن الذي يكون قبل تخلق الثمر، ثم بعد ذلك الطلع، بداية الطلع، ثم بعد ذلك التشقق، ثم بعد ذلك التأديب يؤبر. فإذا أبدرت وغبرت فهنا جعل الشرع هذا الحد فاصلا بين ملك البائع وملك المشتري. من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع، لأنها إذا أطلعت وتشققت فقد ظهرت الثمرة في ملك من البائع، وحدثت الثمرة في ملكه. فإذا بعت فقد بعت الأصل والثمرة لا زالت ملكا لي، فإذا لم ينصب العقد عليها بالتبعية لم يحكم بتبعيتها. من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع، لكن لو أنه باع البستان وباع النخل أو باع النخلة وهي لم تؤبر، أو في حين الطلع لمجرد بدو الكيزان أو خروجها ولم تتشقق، هناك التشقق وهناك التأبير يا إخوان. فقالوا إذا باعه قبل مرحلة التشقق والتأبير فإنها تتبع المبيع، وتصبح الثمرة حينئذ تشققت وتأبر في ملك المشتري وتصير ملكا. فهذا الفاصل بين مال البائع للمشتري. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. إلا أن يشترطه مشتري، إلا أن يشترطه المبتاع لفظ الصحيح، أو المشتري بالمعنى المبتاع الذي اشترى. فلو قال له: باعه نخلا قد أبدرت، بعتك بستانا فيه نخلا مؤبر، فيه نخل مؤبر، فقلت لي أشترط أن تكون الثمرة تابعة للنخل، قلت لك ولا كذلك، فحينئذ تملكها بالشرط ولا تملكها بالأصل. وعلى هذا يتم البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: مقاطع الحقوق عند الشروط، أي أنه إذا اشترط عليك فمن حقه أن توفي له بشرطه. وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. فهناك نوع من الثمار يظهر من نوره، ومنها ما يتشقق من أكمامه، ومنها ما يظهر من الأرض. فهذا الشيء الذي تتفتح أكمامه تكون العبرة بتفتحه، لأن تفتحت الثمرة على ملك البائع. وهذا الشيء الذي يكون في داخل النور إذا تساقط عنه نوره كالتفاح ونحيه، إذا تساقط نوره وتناثر فإنه حينئذ تظهر الثمرة لأن تساقط النوار الذي فيه. وهكذا الليمون إذا تساقط زهره، فحينئذ تجعل لكل ثمرة ظهورها. وهذا يختلف اختلاف أنواع الثمار، فما كان منها له أكمام يتفتح فإنه عند تفتحه عن كمه يكون تابعا بالأصل، إن وقع البيع قبله فإنه يكون ملكا للمشتري، وإن وقع بعده فيكون ملكا للبائع، لأنه ظهرت الثمرة بعد البيع، ظهرت الثمرة قبل البيع يكون للبائع، وإذا ظهرت الثمرة بعد البيع يكون للمشتري، سواء ظهرت بتفتح الكم، لأن الثمرة تخرج من أكمامها، إليه يرجع المساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها. فالثمرات تخرج من أكمامها، يعني هناك نوع من الثمرات تخرج من أكمامها ويتشقق كذلك عن قشره، وبعضها يكون داخل وعائه مثل اللوز والجوز ونحوه، فهذا يرجع فيه إلى أن خبرة في ظهوره، ظهرت علامات وجوده فإنه يحكم بكونه ملكا للبائع إن كان ظهوره قبل العقد، ويحكم بكونه ملكا للمشتري إن كان ظهوره بعد العقد. نعم. وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح. التفاح، نعم، هذه كلها يحكم بكونها ملكا للبائع إن ظهرت من نورها قبل العقد، وتكون ملكا للمشتري إن ظهرت من نورها بعد العقد. نعم. وما خرج من أكمامه كالورد والقطن. الورد تعرفون أنه يظهر وهو مستغلق الأكمام، من بعد ذلك

كل له ربع الأرض. ثم إذا ملك هؤلاء الأربعة الشركاء كان لهم التصرف في العمارة كما يتصرف الشركاء في أموالهم، بيع شرعي ومخرج شرعي لا شبهة فيه ولا إشكال، هذا ما ظهر الله تعالى عنه. أما لو باع الشقة قبل أن تبنى فهذا أمر أشد، لأنه باع المعدوم وباع الشيء قبل أن يخلق ويوجد. الآن مثلا لما نقول سنبني العمارة سنبني الشقة، فالشقة لم توجد، قالوا يصح هذا البيع قياسا على السند، نقول السند قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فهو في الموزونات والمعدودات وفي الموزونات والمكيلات واختلف في المعدودات، وأما الدور فإنها تباع بالدرع وهذا مدروع والبناء مدروع، وذلك طوله كذا وعرضه كذا ويحدد أجرامه سنتا وطولا وعرضا، هذا لا يدخل في السن. وعلى هذا الذي يظهر الله أعلم أنه من بيع الغرض وبيع مال الموجب، ثم قد يقال أن سنبني هذه العمارة فيها 100 شقة أو فيها مثلا 50 شقة، ثم تأخذ الأموال وبعد فترة إذا بها قرر البيع على أنها كل شقة ب100,000، فلما أراد المنفذ أن ينفذ إذا بالأسعار قد غلت وارتفعت قيمة المعونة فأصبحت لأضعاف القيمة التي وصلها، فيها غرض لأنك تدفع في زمان وتنفذ في زمان وإذا بالحقيقة تخالف الواقع، فيغرض الإنسان بنفسه. لو قال أنا راضي قال المقاول أو المالك أنا راضي، الشريعة لا ترضى، لأنه الرضا الذي يأتي على خلاف الشرع كالمخاطرة بالمخاطرة والغرر كما هو موجود معنا لا يأذن به الشرع ولو ثلاث الطرفان. فالذي يظهر أنه لا يصح بيعها قبل وجودها لأنه بيع المعدوم، وعلى هذا يجب أن يكون البيع على الثمن الشرعي المعروف والمعهود، والله تعالى أعلم. سابقكم الله خيرا.